بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وجميع المسلمين: وأما المفردات فهي من جنس الخلاف، والذي رأيناه واسم بهذا الاسم وسم بهذا الاسم المفردات للقاضي أبي يعلى الصغير، والمفردات لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني، وقد سمى كتابه بالانتصار في المسائل الكبار، وكلاهما يذكران أفراد المسائل الكبار من الخلاف بين الأئمة وانتصاران مذهب الإمام أحمد، مع ذكر ما يستدل به أصحاب كل إمام لنصرة إمامه وهدمه، ومفردات الإمام أبي الوفاء علي بن العاص. جملة مستأنفة. السلام عليكم. ومفردات الإمام. السلام عليكم. مفردات الإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي من هذا النوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قالوا: وأما المفردات، المقصود بالمفردات من فرد به الإمام أحمد عن بقية الأئمة، يعني عن أبي حنيفة ومالك والشافعي، يسمى من المفردات. ولهذا جاء أحيانا حينما يذكرون المسائل يقول: هذا المذهب وهو من المفردات، يعني ممن فرد به الإمام أحمد عن بقية أئمة المذاهب الأربعة وهم الثلاثة. صنف فيها مصنفات، منها يقول: الانتصار في المسائل الكبار. والذين صنفوا في المفردات على نوعين: منهم من صنف في المفردات مجردة، بمعنى أنه يذكر المسائل التي انفرد بها الإمام أحمد رحمه الله فقط، ومنهم من يذكر هذه المسائل وينتصر، بمعنى أن يقول: هذه المسألة الأولى كذا وكذا، ثم يذكر أدلتها ويجيب عن أدلة الأئمة الثلاثة. وهذا ما في كتاب أبي الخطاب الذي سماها الانتصار في المسائل الكبار. نعم. وعلم أنك متى رأيت في كتب أصحابنا الإطالة في الدليل فاعلم أن هناك خلافا حتى في شرحي الإقناع والمنتهى، وآخر من علمناه صنف في هذا النوع من في نوع، وآخر من علمناه صنف في نوع المفردات العلامة محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر بن قدامة المتوفى سنة 2800، فإنه نظم المسائل الملقبة بالمفردات في ألفية من بحر الرجز، قال في خطبتها: نعم. يقول قوله: وأعلم أنك متى رأيت في كتب أصحابنا الإطالة في الدليل فأعلم أن هنالك خلافا حتى في شرحي الإقناع والمنتهى. وهذا ليس بلازم، لأنه قد يستطردون في الأدلة نظرا لكثرة الأدلة على المسألة، فهذا ليس يعني أمرا لازما، لكن أحيانا إذا استطردوا في ذكر الأدلة وأطالوا في ذلك فهو إشارة إلى الخلاف. أما إذا كانت المسألة محل وفاق فالغالب أنهم يقتصرون في الأدلة، وربما أيضا استدلوا بالإجماع فقط قطعا للنزاع، فيقول: هذه المسألة جائزة بالإجماع، أو ويجوز كذا أو يحرم كذا إجماعا، فيقتصرون على الإجماع، لأن كل إجماع مستند إلى دليل من الكتاب والسنة. نعم. قال في خطبتها: وهذه مسائل فقهية رجوزة وجيزة ألفية، أذكر فيها ما به قد انفرد إمامنا في سلك أبيات تعب، وهو الإمام أحمد الشيباني العلم الحبر التقي الرباني، عن مذهب النعمان ثم ابن أنس والشافعي كلهم يحكي القبس، ففي فروع الفقه حيث اختلفوا، أذكر ما عسى عليه أقف، كل ما قد جاء من أقواله مفردا بذاك عن أمثاله، فمثله إما عن الرسول أو صاحب أو تابع مقبول، مصداق ذا إن شئت يا إمامي، وانظر وطالع كتب الإسلام، وأعلم بأن أصحابنا قد صنفوا في المفردات جملا وألفوا، لكنهم لم يقصدوا هذا النمط، بل قصدوا الرد على الكيا فقط، فإنه أعني كيا قد صنف في مفردات أحمد مصنفا وقصد الرد عليها فيها، كان فيما قد عنا سفيها غالب ما قال بأنه انفرد، فإنه سهو ووهم فليرد، فإنه لم يعتبر بالأشهر ولا خلاف مالك في النظر، وإنما يقصد فيما ألف، إذا رأى قولا ولو مزيفا لأحمد قد خالف النعمان والشافعي نصب البرهان فصحح الأصحاب ما قد صحا منها وما كان إليه ينحى وبينوا أغلاطه ووهمه وناقشوه لفظه وكلمه فابن عقيل منهم والقاضي سبط أبي علاء بعزم ماضي كذلك الجوزي والزاغون وغيرهم بالجد لا بالهون أكثرهم ردا عليه اقتصروا ونصبوا أدلة وانتصروا وابن عقيل زادنا مسائل مشهورة وناصبا دلائل لكنه حذاك ما تقدم ينصر غير أشهر قد قدما وما يكون مالك قد وافق إمامنا فيه له قد حقق فتلك إذ قد حررت تقل والمفردات أصلها يجل إذ قد أخل بالكثير منها وأدخل المنفي قطعا عنها أحببت أن أسبر ما قد ذكروا وأنظم الصحيح إذ يحرروا وأنفي ما لا يسلم التفريد وأنفي ما لا يسلم التفريد فيه وما يسر لي أزيد بنيتها على الصحيح الأشهر عند أكثر الأصحاب أهل النظر وهكذا فسائر المذاهب والخلف ذكرا ليس من مطالبي إلا إذا ما اختلف التصحيح فذكره حينئذ تلميح أو أن يكون قائل ذاك الحكم مفصلا كما ترى في النظم أو أن يكون قائل ذاك الحكم مفصلا كما ترى في النظم. نعم، وهذه المنظومة شرحها الشيخ منصور البهوتي رحمه الله، سماها المنح الشافيات شرح نظم المفردات، وقد طبعت يعني قديما، وحققها رسالة الدكتوراه الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق وفقه الله، وطبعت في مجلدين. نعم، حرر الشيخ رسالة الدكتوراه، رسالته في الدكتوراه، أقصد البهوتي حرره كالروض و... لا، شرح النظم هذا، يعني يذكر مثلا إذا ذكر المسألة يذكرها نثرا. نعم، مسبوك يا شيخ. طبعا المنح الشافيات يمكن يذكرها المؤلف، ثم المنح الشافيات شرح نظم المفردات. نعم، لا، البهوتي اسم شرح المفردات، المنظومة هذه منظومة شرحا سمى المنح الشافيات شرح نظم المفردات، وطبع الكتاب قديما، ثم حققه، لكن فيه نقص، في خرم نقص، حققه الشيخ عبد الله المطلق في رسالته الدكتوراه في تحقيق شرح دراسة وتحقيق شرح نظم المفردات. نعم، قال ثم إن الناظم استرسل في موضوعه، وإنما رقمت ما رأيت من هذا النظم لما به من الفائدة المتعلقة بموضوعنا. وأما إلكيا فهو بكسر الهمزة واللام ساكنة والكاف مكسورة بعدها مثنات تحتية، فمعناه بالعجمية الكبير، ويقال له إلكيا الهراسي، وهو علي بن محمد بن علي إمام أصحاب الشافعي في زمانه والمناظر عنهم، برع في الفقه والأصول والخلاف، وولي تدريس النظامية ببغداد، ترجمه الشيخ عبد الوهاب السبكي في طبقات الشافعية، وعد من مؤلفاته أحكام القرآن وشفاء المسترسلين في مباحث المجتهدين ونقد مفردات أحمد، وله كتابان في أصول الفقه. وكان عبد الغافر الشافعي يقول عنه، هذا مطبوع اللي هو أحكام القرآن، أقول أحكام القرآن مطبوع في 4 مجلدات. نعم، وكان عبد الغافر الشافعي يقول عنه كان ثاني الغزالي، بل أملح وأطيب في النظر والصوت وأبين في العبارة والتقرير منه، وإن كان الغزالي أحد وأصوب خاطرا وأسرع بيانا وعبارة منه. ولد 50 و400 وتوفي 54 و500، وكانت بينه وبين الزينبي والداماغاني الحنفيين منافسة، وحكى ابن رجب وابن مفلح في طبقاتهما أن أبا الوفاء علي بن عقيل البغدادي كان كثير المناظرة لإلكيا الهراسي، فكان إلكيا ينشده ارفق بعبدك إن فيه فهاهة جبلية ولك العراق وماؤها، جبلية جبلية جبلية أرفق بعبدك إن فيه فهاهة جبلية ولك العراق وماؤها. قال السلفي طبيعية. قال السلفي ما رأت عيناي مثل الشيخ أبي الوفاء بن عقيل، ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه وحسن إراده وبلاغة كلامه وقوة حجته. ولقد تكلم يوما مع شيخنا أبي الحسن إلك الهراس في مسألة، فقال شيخنا ليس هذا مذهبك. فقال له أبو الوفاء أنا لي اجتهاد، متى ما طلبني خصمي بحجة كان عندي ما أدفع به عن نفسي وأقوم له بحجتي. فقال له شيخنا كذلك الظن بك. وأما القواعد وهي أن تؤخذ القاعدة الأصولية ثم يفرع عنها ما يليق بها من الفروع. وقد رأينا كتابا في خزانة الكتب العمومية في دمشق بخط مؤلفه وعلى ظهره بخط يوسف بن عبد الهادي ما لفظه يقال إنه لابن قاضي الجبل. وطريقة هذا الكتاب ذكر القاعدة أولا، مثاله أن يقول الجائز واللازم ثم يفرع على هذه القاعدة بقوله الوكالة تصرف بالإذن. ومن المعلوم أنه ليس لازما لا من طرف الآذن ولا من طرف المأذون له، بل لكل واحد منهما أن يفعل وأن لا يفعل ابتداء واستدامة. وقد يكون في بعض المواضع في الخروج عن الوكالة ضرر فيخرج خلاف، كما لو وكله في بيع الرهن ليس له عزله في قول، وفي الوصية ليس للموصى عزل نفسه بعد موت الموصي في قول. فهو يشبه من وجه العقود اللازمة، يخير في ابتدائها ولا يخير بعد انعقادها ولزومها. ثم إنه يقول ما ثبت للضرورة والحاجة يقدر الحكم بقدرها. ثم يفرع عن هذه القاعدة قوله من وجب عليه أمر لدفع ضرر إذا زال الضرر لم يلزمه عوض مثل نفقة القريب إذا مضى الزمان، ومثل المضارب إذا فعل ما عليه فعله ليأخذ أجرته، لأن دفع الأجرة إنما كان لتحصيل المقصود وقد حصل فلا عوض، انتهى. وبذلك قد علمت مسلك كتب القواعد. وللإمام سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة 1700 كتابان في هذا النوع، أحدهما القواعد الكبرى والثاني القواعد الصغرى. والحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي المتوفى سنة 95 و700 كتاب في القواعد يدل على معرفة تامة بالمذهب. قال في كشف الظنون هو كتاب نافع من عجائب الدهر حتى إنه استكثر عليه. وزعم بعضهم أن ابن رجب وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها، وليس الأمر كذلك، بل كان رحمه الله فوق ذلك، انتهى. نعم، وهذا الكتاب يعني كتاب القواعد ابن رجب من أعظم كتب القواعد، لا ليس في مذهب الحنابلة بل في غير ذلك. وكون بعضهم يعني استكثره عليهم نظرا لما في هذا الكتاب من المزايا التي ليست في غيره. وابن رجب سبحان الله يعني فتح الله عز وجل عليه في علوم شتى وصنف في فنون متعددة، فإذا جئت إلى الفقه له هذه القواعد الفقهية، وكذلك أيضا في العلل والكتب الحديث، وكذلك أيضا شرح البخاري، وكذلك أيضا في الوعظ والإرشاد، وكذلك أيضا في التاريخ والتراجم. قل يعني أن تجد عالما يجمع هذه الفنون، يجمعها مع التحرير أيضا والتدقيق والتحقيق. يعني قد يقول قال مثلا السيوطي رحمه الله يعني صنف في جميع الفنون، أن في النحو وفي التفسير وفي الفقه وفي الحديث وفي غيره، لكن الفرق بينهما أن السيوطي السيوطية حاطب ليل، يعني يجمع جمع من غير تحقيق ومن غير تحرير وتنقيح. أما ابن رجب رحمه الله فهو ينقح ويحرر، ولا سيما في مثل القواعد ابن رجب ومثل شرح البخاري وأيضا في العلل الترمذي. أما في لطائف المعارف، نعم لطائف المعارف ذكر أشياء يعني قد يتعجب الإنسان أن يذكرها مع جلالة قدره في الحديث، يعني هناك حديث ربما أو أثر تكون موضوعة ومع ذلك استشهد بها. نعم، لكن قواعد ابن رجب هذه تحتاج إلى يعني إنسان فقيه، لمن ليس عنده إلمام بالفقه عموما لا يستطيع أن يقرأ فيها، تحتاج إلى إنسان فقيه. واختصرت يعني من أول من سمعت أنه اختصرها الشيخ عبد الله بابطين، يقال أنه إن له مختصرا لها، وكذلك اختصرها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وكذلك أيضا شيخنا رحمه الله، لكن شيخنا اختصار جدا يعني مختصرة جدا أشبه بالفهارس. نعم. قال: ومن هذا النوع القواعد، ومن هذا النوع قواعد لعلاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بن اللحام المتوفى سنة 83، وهي قواعد مختصرة مفيدة جدا، وفي أوله نحو 9 ورقات تشتمل على كشف مسائل هذا الكتاب مرتبة على أبواب الفقه، رؤية في خزانة الكتب العمومية في دمشق، وهي مطبوعة طبعت في مجلدين. نعم. وأما الفروق فقد ذكر الإسنوي الشافعي في كتابه مطالع الدقائق أن المطارحة بالمسائل ذوات المآخذ المتألفة المتفقة والأجوبة المختلفة المفترقة متفقة أن المطارحة بالمسائل ذوات المآخذ المؤتلفة المتفقة والأجوبة المختلفة المفترقة من مآثر أفكار العلماء انتهى. وهذا النوع كثيرا ما يوجد في كتب الفروع وشروح المتون. وقد أفرد بالتأليف وقد أفرد بالتأليف وقد اطلعنا على كتاب في هذا المسلك لأبي عبد الله السامري بضم الميم وكسر الراء مشددة مسمى بالفروق، وذكر فيه المسائل المشتبهة صورة المختلفة أحكامها وأدلتها وعللها، بأن يقول مثلا: خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض الوضوء كثيرها ولا ينقض الوضوء كثيرها، خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض الوضوء كثيرها ولا ينقض يسيرها، والفرق بينهما ما روى الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء، وإنما الوضوء من كل دم سائل. وهذا نص قاطع في الفرق، ثم إنه يسترسل في هذا المهيع فتارة يجعل الفرق من الحديث كما علمت، وتارة من جهة القواعد الأصولية، وهو كتاب نافع جدا. نعم. هناك أيضا كتاب الفروق للزرينغاني طبع، حققه الشيخ رحمه الله الدكتور عمر بن محمد السبيل، وقد طبع الكتاب. لكن الفروق في الواقع يعني تحتاج إلى، يعني يمكن لطالب العلم أن يجمعها، يعني أنت إذا تأملت بينها في هذه المسائل التي يذكرونها أحيانا تجد أن التفريق ضعيف، يعني مبني على قول ضعيف، لكن يمكن لطالب العلم أن يجمع هذه الفروق، يعني يمر به مثلا في باب المياه فروق يقيدها، وفي باب الآنية كذلك، وفي كتاب الصلاة، حتى يجتمع عنده فروق كثيرة. ومن أحسن من ألف فيما يتعلق بالفروق على وجه مستقيم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يعني بالنسبة للحنابلة الفروق والتقاسيم البديعة النافعة، فهذا الكتاب مفيد جدا لطالب العلم، يعني فروق محررة. وأما الأحكام السلطانية فقد اطلعت على 3 مؤلفات في هذا النوع لأصحابنا. أولها الأحكام السلطانية مجلد مفيد جدا لإمام أبي يعلى محمد بن الحسن بن الفراء، والثاني شيخ الإسلام تقي الدين الإمام أحمد بن تيمية. نعم. ولعله يقصد مؤلف شيخ الإسلام يقصد السياسة الشرعية. نعم. والثالث الإمام شمس الدين محمد بن القيم، والأخيران مطبوعان. وأما نعم. ابن القيم يقصد ماذا؟ الطرق الحكمية. نعم. وأما مناهضة البدع فأجمع كتاب رأيته لأصحابنا كتاب تلبيس إبليس للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي، رتبه على أبواب الفقه، وقال فيه: الأنبياء جاءوا بالبيان الكافي، فأقبل الشيطان يخلط بالبيان شبهة، فرأيت أن أحذر من مكائده، وقسمته 13 بابا ينكشف بمجموعها تلبيسه وتدليسه، وهو كتاب في مجلد نافع جدا، ولا يستغني عنه طالب الحق ولا الفقيه ولا المتعبد. وللشيخ موفق الدين المقدسي رسالة، هو مطبوع تلبيس إبليس. نعم. وكذلك أيضا كتاب الموفق الذي يأتي مطبوع رسالة. نعم. وللشيخ موفق الدين المقدسي رسالة في ذم الموسوسين أجاد فيها وأفاد، وقد علقت عليها حاشية نفيسة وكتب في هذا النوع لغير أصحابنا. لعله وقد علقت وقد لأن الأشكال عليه أنه يقول أن في ساعة نفسي ما أظن يعني. لا ما في بس لا بس أقول إنسان يثني على عمله. نعم من باب النصح لا من باب يعني من باب النصح والتحدث بنعمة الله لا من باب الاغترار. نعم. قد علقت عليه حاشية نفيسة وقد علقت عليه حاشية نفيسة وكتب في هذا النوع لغير أصحابنا كثيرة جدا وكتب لعلها كتب وكتب ولا وكتب في هذا النوع وكتب في هذا النوع لغير أصحابنا كثيرة جدا فجزى الله الكل خيرا. وأما فن الآداب فإنه فن شريف وقد يذكر مفرقا في كتب الفقه كالمستوعب والإقناع ومختصر الإفادات وغيرها وقد أفرده كثير من الأصحاب التأليف كابن أبي موسى وغيره وأجمع من رأيناه صنف في هذا النوع كتاب الآداب الشرعية المصالح المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح صاحب الفروع فإنه جمع فيه كثيرا من كتب من تقدمه في هذا النمط وسرد أسماءها في خطبة كتابه وقال في أوله أما بعد فهذا كتاب يشتمل على جمل كثيرة من الآداب الشرعية والمصالح المرعية يحتاج إلى معرفته إلى آخر ما قاله. وهو في مجلدين أجاد فيهما وأفاد ووفى بالمراد وله أيضا الآداب الصغرى في مجلد. نعم وهذه الآداب الشرعية طبعت في ثلاث مجلدات طبعت قديما يعني اعتنى بها الشيخ محمد رشيد رضا ثم طبعت حققت أيضا حققها الشيخ الدكتور عبد الله التركي. نعم. والإمام الفقيه المحدث محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المتوفى سنة 99 و900 منظومتان في هذا النوع من بحر الطويل والروي دال والروي دال أحسن الله عليكم أحدهما صغرى وقد شرحها الشيخ شرف محمد الحجاوي والثانية ألفية وقد شرحها الشيخ علاء الدين المرداوي ثم الشيخ محمد السفارين الحنبلي وسمى شرحه غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب فجاء شرحا نفيسا في مجلدين وقد طبع فلا حاجة إلى الترجمة عنه ولابن عبد القوي. نعم هذا الشرح جيد شرح السفارين رحمه الله يعني جمع فيه غرائب وعجائب وأشياء قد لا تجدها في غيره فيه نقولات يعني من مزايا هذا الشرح أنه ينقل كلام الفقهاء في مواضعه فإذا ماذا تكلم عما يتعلق بسنن الفطرة ينقل ما جاء في الإنصاف وفي الإقناع وشرحه وفي المنتهى وشرحه وينقل اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فهو مفيد في هذا الباب. وطبع طبعها طبع في مجلدين سابقا لكن الطبع الأولى سيئة من حيث ترتيب الأبيات فيها أبيات ساقطة وفيها أبيات متقدمة ومتأخرة ثم حقق أظن في رسائل طبع شاهدته قبل أسبوعين أو كذا رسائل ماجستير ودكتوراه طبعت في أظن في 4 مجلدات. نعم. ولابن عبد القوي ولع كثير في الآداب فإنه كثر ما ضمن مؤلفاته المنظومة منه ككتابه النعمة هو جزءان والفرائد يبلغ 5000 بيت وكلها على روي الدال فرحم الله الجميع. نعم الفرائد هذه منظومة ابن عبد يعني نظم الفقه الفرائد نظم الفقه وهذه قد شرع الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في شرحها يعني شرحها تقريبا في 11 مجلدا تقريبا لكن هو يعني طلعت على الشرح هو أول 50 صفحة دفاتر يومية كبيرة أول 50 صفحة كانت من إنشائه يعني شرحه هو شرحها ثم بعد ذلك رأى أن المقام يطول فصار يقتصر إذا جاء الموضع يأخذ من الإنصاف والشرح الكبير ينقل نقلا يعني يأخذ مثلا الأبيات التي تتكلم مثلا عن أحكام مثلا سجود السهو ينقل ما يناسبها من الشرح الإنصاف والشرح الكبير وقد يعني أعطيتها بعض طلاب العلم وحققت في المعهد العالي للقضاء رسائل يمكن وصلت إلى حوالي 15 رسالة وأكثر. نعم لكن هي فائدتها قليلة يعني ما فيها ما مجرد نقل يعني أول 50 صفحة هي التي شرح فيها لكن طال به المقام ورأى ستة آلاف بيت يشرحها بيتا بيتا في صعوبة. نعم وأما فن الأصول فقد تقدم لك بيانه، والقصد هنا ذكر ما طلعنا عليه مما ألف فيه وانتقاء الأنفع منها للمشتغل بهذا الفن. ولنقسم ذلك إلى قسمين، أولها المتون المختصرة وإليك بيانها، قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحي بن عبد الله بن علي بن مسعود القطيعي الأصل البغدادي الفقيه الفرضي المفنن المتوفى سنة 39 و700، وهذا المختصر في نحو 27 ورقة اختصره من كتاب له سماه تحقيق الأمل وجرده عن الدلائل، هو مختصر مفيد في الأصول لعلي بن عبد الله ومطبوع قواعد الأصول ومعاقد الفصول، مطبوع من زمن، طبع في جامعة أم القرآن مركز البحث العلمي. نعم، وهو مختصر مفيد في الأصول لعلي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام، جعله محذوف التعليل والدلائل وأشار فيه إلى الخلاف والوفاق في غالب المسائل، وهو في نحو 45 ورقة. مختصر الروضة القدامية للعلامة سليمان الطوفي مشتمل على الدلائل مع التحقيق والتدقيق والترتيب والتهذيب، ينخرط مع مختصر ابن الحاجب في سلك واحد، وقد شرحه مؤلفه في مجلدين حقق فيهما فحقق. وهذا أيضا مختصر الروضة يسمى البلبل، وشرح طوفي شرح مختصر الروضة طبع في 3 مجلدات وحققه الشيخ الدكتور عبد الله التركي. نعم، وشرح حافل حقيقة، يعني شرح موسع في فيما يتعلق بالكلام على مسائل الأصولية. نعم، وين لا يقول، وهذا المختصر في نحو العكس شيخ، وهو مختصر مفيد في الأصول في الأصول لعلي بن عباس المعروف بابن اللحام. نحو يقول وهذا المختصر في نحو 27 ورقة اختصره من كتاب الله سماه تحقيق الأمل وجرده عن الدلائل، وهو مختصر مفيد في الأصول. لا، في الكلام في السقط، يعني ابن اللحام له شيء آخر. أي مختصر البعلي في الأصول. نعم، حجم اللحام لا أعرف عنه شيء، يعني إذا كان طبع. نعم، ها مختصر باللحام. أي شو اسم المتن؟ المتن قال وأبان فيه عن باع واسع في هذا الفن وإطلاع وافر، وبالجملة فهو أحسن ما صنف في هذا الفن وأجمعه وأنفعه، مع سهولة العبارة وسبكها في قالب يدخل القلوب بالاستئذان. وقد شرح المتن أيضا الشيخ علاء الدين العسقلاني الكناني في مجلد، ولم أره لكن رأيت علاء الدين المرداوي ذكره. مختصر التحرير للعلامة الفقيه الأصول النحوي محمد بن العلامة شهاب الدين. نعم، هو هذا المختصر، مختصر التحليل، هو أحسن المختصرات الحنابلة في أصول الفقه، يعني لا يعلى عليه في هذا الباب، فهو كالمنتهى في الفقه، مثل كتاب المنتهى في الفقه. نعم، لكن المشكلة أن عبارته صعبة شوي، فيها صعوبة، لأنه رحمه الله من عادته يعني ضغط الكلام، كلامه فيه نوع من التعقيد، ربما الذي لا يتعود على طريقتي وأسلوبي لا يتمكن من حل العبارة إلا مع شرح. نعم. للعلامة الفقيه الأصول النحوي محمد بن العلامة شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوح الشهير بابن النجار صاحب المنتهى، ذكر أنه اختصر فيه كتاب تحرير المنقول من علم الأصول لعلاء الدين المرداوي، وأنه محتوي على مسائل مما قدمه المرداوي أو كان عليه الأكثر من الأصحاب دون بقية الأقوال، خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف، من عزو مقال إلى من إياه قال. ثم قال ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره أو في قول أو على قول كان إذا. هذا اصطلاحات، يعني هذا اصطلاحه يقول ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره أو في قول أو على قول فإذا قوي الخلاف. أو اختلف الترجيح، يعني مثال في أو على قول يكون مقدم غير قوله في مختصر التحليل في الله عز في لما ذكر الله عز وجل صفاته قال وفعله وأمره لا لحكمة في قول. وفعله وأمره لا لحكمة في قول، يعني المقدم غير ذلك. نعم. مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم أطلع على مصرح بالتصحيح، ثم إن مصنفه هو شرحه في مجلد وسماه الكوكب المنير في شرح مختصر التحرير. نعم، مختصر هذا الشرح من مختصر من شرح المرداوي، فهو اختصر المتن من التحرير، واختصر الشرح من شرح التحرير. فالشرح والمتن كلاهما مختصر من التحرير ومن شرحه. نعم. وسماه الكوكب المنير في شرح مختصر التحرير، ثم شرحه الشيخ أحمد البعلي وسماه الذخر الحرير شرح مختصر التحرير، وهذان الشرحان يفيدان المتوسط في هذا الفن، تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المقدسي المرداوي السعدي، محرر أصول المذهب وفروعه، صاحب التنقيح والإنصاف، استمد في وضعه على من غالب كتب هذا الفن، وقال في أوله: هذا مختصر في أصول الفقه، جامع لمعظم أحكامه، حاول لقواعده وضوابطه وأقسامه، مشتمل على مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام وأتباعهم وغيرهم، لكن على سبيل الإعلام اجتهدت في تحرير نقوله وتهذيب أصوله. وقال فتوحي في شرح مختصره: وإنما وقع اختياري على اختصار هذا الكتاب دون بقية كتب هذا الفن، لأنه جامع لأكثر أحكامه، حاول لقواعده وضوابطه وأقسامه. انتهى. وقد شرحه مؤلفه في مجلدين أجاد فيهما وأفاد. القسم الثاني كتب المطولة في هذا الفن، وإليك بيان. وطبع شرح المؤلف طبع في 8 مجلدات. القسم الثاني كتب مطولة في هذا الفن، وإليك بيان بعضها. الواضح لابن عقيل هو كتاب كبير في 3 مجلدات، أبان فيه عن علم كالبحر الزاخري وفضل يفحم من فيه فضله يكابر، وهو أعظم كتاب في هذا الفن، حذى فيه حذو المجتهدين. هو طبع أيضا واضح، في حقق في رسائل الجامعية، يعني ممن عمل في تحقيقه الشيخ عبد الرحمن السديس في رسالة الدكتوراه، أخذ جزءا منه. نعم. التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب محفوظ كالوذاني، مجلد ضخم سلك فيه مسالك المتقدمين وأكثر من ذكر الدليل والتعليل، روضة الناظر وجنة المناظر، وهذا مطبوع أيضا التمهيد أظن في 4 أو 5 مجلدات. نعم. روضة الناظر وجنة المناظر بضم الجيم وتشديد النون المفتوحة للإمام المجتهد موفق الدين المقدس صاحب المغني والكافي والمقنع والعمدة، وهو كتاب في مجلد متوسط، رتبه على 8 أبواب، عدد أبواب الجنة وترتيبها هكذا. إيش؟ رتبه على 8 أبواب، عدد أبواب الجنة. جن وش الجن؟ أنا قلت روضة الناظر جنة المناظر. نعم، هذا الكتاب الذي هو روضة الناظر وجنة المناظر، هذا الموفق بن قدامة، وقد قيل أنه أخذه أو اختصره من المستصفى للغزالي، وحقيقة يعني مختصر من المستصفى للغزالي، لكن مع تغيير بعض العبارة. نعم. رتبوا على 8 أبواب، عدد أبواب الجنة وترتيبها هكذا: حقيقة الحكم وأقسامه، ثم تفصيل الأصول الأربعة، ثم بيان الأصول المختلفة فيها، ثم تقاسيم الأسماء، ثم الأمر والنهي والعموم الخصوص والاستثناء والشرط ودليل الخطاب ونحوه، ثم القياس، ثم حكم مجتهد، ثم الترجيح. وقد تبع في كتابه هذا الشيخ أبا حامد الغزالي في المستصفى حتى في إثبات المقدمة المنطقية في أوله، وحتى قال أصحابنا وغيرهم ممن رأى الكتابين إن الروضة مختصر مستصفى، ويظهر ذلك قطعا في إثبات المقدمة المنطقية، مع أنه خلاف عادة الأصولية من أصحابنا وكثير من غيرهم، ومن متابعته على ذكر كثير من نصوص ألفاظ الشيخ أبي حامد. قال الطوف في أوائل شرحه مختصر الروضة له أقول إن الشيخ أبا حامد هم له أقول قال الطوف في أوائل شرحه مختصر الروضة له شرح المختصر الروضة للطوفي قال الطوفي في أوائل شرح مختصر الروضة له أقول إن الشيخ أبا محمد التقط أبواب المستصفى فتصرف فيها بحسب رأيه وأثبتها وبنى كتابه عليها، ولم يرى الحاجة ماسة إلى ما اعتنى به الشيخ أبو حامد من درج الأبواب تحت أقطاب الكتاب، أو أنه أحب ظهور الامتياز بين كتابين باختلاف الترتيب لئلا يصير مختصر الكتاب، وهو إنما يصنع كتاب مستقلا في غير المذهب الذي وضع فيه أبو حامد كتابه، لأن أبا حامد أشعري شافعي وأبو محمد أثري حنبلي، وهي طريقة حكماء الأوائل وغيرهم، لا تكاد تجد لهم كتابا في طب أو فلسفة إلا وقد ضبطت مقالاته وأبوابه في أوله، بحيث يقف الناظر الذكي من مقدمة الكتاب على ما في أثنائه. قد نهج أبو حامد هذا المنهج في المستصفى، هذا كلامه. ثم أعلم أن الشيخ أبو محمد أثبت في أوائل الروضة مقدمة متضمنت مسائل من فن المنطق، كما فعل مثل ذلك الغزالي ثم ابن الحاجب، فمن أجل ذلك تبين أنه كان تابعا للغزالي، لأن أبا محمد لم يكن متكلما ولا منطقيا حتى يقال غلب عليه علمه المألوف. وقد قال الثقات إن إسحاق العلثي لما اطلع على الروضة ورأى فيها المقدمة المنطقية تعاتب الشيخ أبا محمد في إلحاقه هذه المقدمة في كتابه، وأنكر عليه ذلك فأسقطها من الروضة بعد أن انتشرت بين الناس، فلهذا توجد في نسخة دون نسخة. ولما اختصر الطوفي الكتاب أسقط المقدمة واعتذر بأعذار منها، وهو الذي عول عليه أنه لا تحقيق له في فن المنطق، ولا أبو محمد له تحقيق به أيضا، فلو اختصرها لظهر شمعنا تحقيق، يعني أنه ليس مجيدا لهذا الفن، لا تحقيق له في فن المنطق، ولا أبو محمد له تحقيق. والعلم المنطق كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، لكن طالب العلم يعني ينبغي له أن يعرف هذه المصطلحات، إذا ذكروا الجنس والخاصة والنوع وما أشبه ذلك يكون على اطلاع بمعانيها، لأنه إذا قرأ حتى في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين ونقض المنطق وفي الفتاوى في الرد على أهل البدع سيجد عبارات منطقية، سيجد ألفاظ منطقية إذا لم يكن محسنا لها لم يتمكن من فهمها. نعم. فلو اختصرها لظهر بيان التكلف عليها من الجهتين، فلا يتحقق الانتفاع بها للطالب ويقطع عليه الوقت. وأما إسحاق العلثي بالثاء المثلثة فهو إسحاق بن أحمد بن محمد بن علي بن غانم العلثي الحنبلي الإمام الزاهد القدوة، كان فقيها عالما أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، لا يخاف أحدا إلا الله ولا تأخذه في الله لومة لائم، أنكر على الخليفة الناصر فمن دونه وواجه الخليفة وصدعه بالحق. قال بعضهم هو شيخ العراق والقائم بالإنكار على الفقهاء والفقراء وغيرهم فيما ترخصوا فيه. وقال الحافظ المنذري قيل إنه لم يكن في زمانه مثله أكثر إنكارا للمنكر منه، وحبس على ذلك مدة، وله رسائل كثيرة إلى الأعيان، وله رسائل كثيرة إلى الأعيان بالإنكار عليهم والنصح لهم. توفي سنة 34 و600 ببلدة العلف، وهكذا ترجمه الحافظ بن رجب وبرهان الدين بن مفلح. برهان الدين المفلح بن رجب في الطبقات، وبرهان الدين المفلح في المقصد الأرشد. ونرجع إلى الكلام على الروضة فنقول إنه أنفع كتاب لمن يريد تعاطي الأصول من أصحابنا، فمقام هذا الكتاب بين كتب الأصول مقام المقنع بين كتب الفروع، ولقد ابتدأت في شرحه على وجه يوضح مناره ويكشف أستاره ولله الحمد. وطبع هذا الشرح هو أشبه ما يكون بالحاشية، يعني حاشية الشيخ عبد القادر بن مدران على الروضة، نزهة الخاطر العاطر، أي نزهة الخاطر العاطر، هي أشبه ما تكون بالحاشية، هي تعليقات، وطبعت أظن في مجلدين، وكانت يعني ينتفع بها طلاب الجامعة، لأن كتاب روضة الناظر كان مقرر عليهم في أصول الفقه. أحسن الله عليكم. ولأصحابنا في فن الأصول كتب كثيرة، منها الكافي والمعتمد والعدة الجميع للقاضي أبي يعلى، ومنها مسودة ابن تيمية وهم الشيخ يعني أيضا العدة أقول مطبوع في يعني في رسائل جامعية دكتوراه، أظن حقق في المعهد العالي للقضاء، أظن حققه الشيخ علي حسين اسمه، هذا عضو هيئة كبار العلماء، محمد سير المباركي. ومنها مسودة بني تيمية وهم الشيخ مجد الدين وولده الشيخ عبد الحليم وحفيده شيخ إسلام الشيخ تقي الدين، وهي أيضا مطبوعة. ومنها المقنع لابن حمدان، ومنها الإضاحة في الجدل لشيخ أبي محمد بن الشيخ الإمام الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي، ومنها مختصر المقنع لابن حمدان وشرح، ومنها مختصر المقنع لابن حمدان وشرح وشرحه، كلاهما لأبي عبد الله محمد بن أحمد الحران المعروف بن الحبال، أحد من شرح الخرقي، أحد من شرح الخرقي المتوفى سنة 49 و700، ومنها مجلد كبير العلامة. مختصر المقنع غير المقنع الزاد، غير الفقه، هذا مقنع في أصول الفقه، لأنه يقول ولأصحابنا في فن الأصول. ومنها مجلد كبير للعلامة المفلح صاحب الفروع، قال الشيخ علاء الدين مرداوي هو أصل كتابنا، يعني تحرير المنقول في غالب استمدادنا منه. ومنها أصول الشيخ عبد المؤمن وهو في مجلد كبير، ومنها مجلد في الأصول لعلي بن عباس البعلي، ومنها التذكرة في الأصول لابن الحافظ عبد الغني، ومنها مختصر الحاصل ومختصر المحصول ومعراج الوصول إلى فن الوصول الكل الطوفي، ومنها غير ذلك مما يطول ذكره. وأما تخريج أحاديث الكتب المصنفة وكتب الأحكام، فأما الأول فإني لم أطلع منه إلا على تخريج أحاديث الكافي في الفقه للإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي الحافظ الكبير، لكن هذا التخريج مختصر جدا لم يشفي غليلا، ولهذا الحافظ كتاب الأحاديث المختارة، وهي الأحاديث التي تصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين خرجها من مسموعاته، قال بعضهم هي خير من صحيح الحاكم انتهى. قلت وقد اطلعت منها على مجلدات بخطه، قال في كشف الظنون نقلا عن كتاب الشواذ الفياح التزم فيه الصحة فصحح فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها، قال ابن كثير وهذا الكتاب لم يتم، وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجح على مستدرك الحاكم. توفي الضياء سنة 43 و600. وأما كتب الأحكام فأجلها وأوسعها وأنفعها كتاب منتقى الأحكام لإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية، فإنه جمع فيه الأحاديث التي يعتمد عليها علماء الإسلام في الأحكام، انتقاها من كتب السبعة صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه، وتارة يذكر أحاديث من سنن الدارقطني وغيره، ورتب أحاديثه على ترتيب أبواب كتب الفقه، ورتب له أبوابا ببعض ما دلت عليه أحاديث من الفوائد وبالجملة، فهو كتاب كاف للمجتهد، وقد اعتنى المحدثون بهذا الكتاب اعتناء تاما. نعم، هذا الكتاب المنتقى للمجد رحمه الله هو عمدة الحنابلة فيما يتعلق بالأدلة، وهو أيضا أحيانا يستنبط فوائد من الأحاديث فيذكر الحديث يقول وفيه دليل على كذا وكذا، أو وفيه حجة لمن قال كذا وكذا، لكن هذا قليل، يعني ليس على سبيل الشرح، وإنما في بعض الأبواب أو بعض الحديث إذا ذكر الحديث قال وفيه دليل على كذا وكذا. وله اصطلاح رحمه الله خالف فيه يعني أئمة الحديث، وهو أنه إذا قال متفق عليه فالمراد بذلك يعني رأى أحمد والبخاري ومسلم، إذا قال في الحديث متفق عليه فلا تظن أن المراد البخاري ومسلم، لا أحمد، ويقدم الإمام أحمد لأنه هو شيخ البخاري، فإذا رأيت فيه متفق عليه فاعلم أن المراد رواه أحمد والبخاري ومسلم. وأما إذا قال يعني أخرجه الشيخان فهذا واضح، أو قال رواه البخاري ومسلم، وله شرح، يعني الشرح الذي اشتهر في هذا هو نيل الأوطار، شرح الشيخ الشوكاني رحمه الله. فشرحه سراج الدين عمر بن الملقن الشافعي المتوفى سنة 84 و800، لكنه لم يكمله بل كتب قطعة، وقال في كتابه البدر المنير أحكام الحافظ مجد الدين عبد السلام بن تيمية المسمى بالمنتقى هو كاسمه لولا إطلاقه في كثير من الأحاديث العزو إلى كتب الأئمة دون التحسين والتضعيف. يقول نعم، هذه ميزة تميز بها الحافظ بن حجر رحمه الله، ولكن يعني الكتب التي اشتهرت كتب الأحكام ثلاثة: عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المنتقى. فمن حيث التوسع، من حيث الشمول والتوسع، المنتقى أوسعها وأشملها، لأنه يعني يذكر الحديث ويذكر الآثار في الباب. ومن حيث الصحة العمدة، لأن كل ما فيها من فيها حديث الصحيحين. لكن بلوغ المرام بين فهو أوسع من العمدة من حيث أن صاحب العمدة اقتصر على أحاديث الصحيحين. ومن المعلوم أن الفقه ليس مقتصرا على ما في الصحيحين من الأحكام، ولذلك تجد أن أكثر كتب السنة يعني من حيث الأحكام الفقهية سنن أبي داود، فمن هذه الحيثية هو أشمل، بلوغ المرام أشمل من عمدة الأحكام. فمثلا تجد باب المياه لا يوجد في عمدة الأحكام باب للمياه أو ذكر للمياه، الحافظ بن حجر رحمه الله يذكر هذا، هذه ميزة أولا أنه أوسع. والميزة المزية الثانية تميز بها على المنتقى أيضا الحكم على الأحاديث. صاحب المنتقى يعني ربما يندر أن يذكر حكما على الأحاديث، لكن الحافظ بن حجر يذكر الحكم على الحديث. وأيضا من المزايا أنه يذكر الأحاديث الضعيفة أحيانا، يذكر الأحاديث الضعيفة لسببين أو لأسباب، أولا ليبين لطالب العلم ضعفها، وثانيا ليشير إلى الخلاف، يبين أن المسألة فيها خلاف وأن بعض العلماء قد يستدل بهذه الأحاديث الضعيفة، وثالثا أيضا أن الحديث الضعيف إذا بكثرة طرقه وشواهده وإذا لم يكن الضعف شديدا قد يرتقي إلى درجة الحسن ويستأنس به ويحتج به. فلذلك تجد أنه يذكر أحيانا أحاديث يقول مثلا رواه الدارقطني بإسناد ضعيف أو بإسناد لين أو بإسناد واهن، قد يقول قائل إذا كان يعرف أن الحديث ضعيف واهي فلماذا يذكره في كتابه؟ يقول أول ليبين لطالب العلم أنه ضعيف، وثانيا ليبين أن في المسألة خلاف وأن بعض العلماء يستدل بهذا الحديث، وأيضا ثالثا أن الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن ضعفه شديدا فإنه يستأنس به إذا لم يخالف النصوص الشرعية والقواعد المرعية. نعم، فحقيقة بلوغ المرام هو أجمعها من حيث الاختصار ومن حيث الحكم على الأحاديث. نعم، لكن المنتقى يتميز ب يعني كثرة الأحاديث والآثار التي فيه، لكن الذي يميز يعني يجعل هذا يفوقه أولا أن في المنتقى أيضا أحاديث مكررة، تجد أن الحديث في موضوع واحد يتكرر، يأتي مثلا بحديث في الصحيحين ثم يأتي بالصحيحين مع أن الفرق بينهما زيادة يسيرة فقط، وثانيا يعني يستطرد أحيانا في تكرار الألفاظ من غير حكم. فالحقيقة أن كتاب بلوغ المرام هو أجمعها، يحفظ بلوغ المرام لأنه حقيقة عمدة وزيادة، وأيضا كتاب مختوم بالشروح والتعليقات والحواشي. نعم، ها وش فيه زاد؟ زاد فقه ما له تعلق، زاد المستقلع في الفقه، يعني يقرأ مثلا بلوغ المرام يحفظ بلوغ المرام ويحفظ زاد المستقنع، أقول نعمة، هذه نعمة من الله عز وجل. لا ليس كالبلوغ. شوف دائما احنا قلنا المتن الذي يريد طالب العلم أن يحفظه لا بد أن يكون فيه ثلاثة شروط، تذكرونها أو لا؟ أن يكون المتن محررا معتمدا مخدوما، هذه ثلاث شروط. محررا يعني ليس في محررا من حيث المادة العلمية ومن حيث ما يتعلق بأهل الفن، ثانيا معتمدا عند العلماء، والثالث مختوم. فالأول محرر احترازا من إيش؟ من تأتي بمتن غير محرر يعني فيه ركاكة ألفاظ من حيث الألفاظ، أو غير محرر عند أهل الفن، فمثلا تأتي بمتن في الفقه ولكنه أغلب ما فيه مخالف للمذهب، هذا غير محرر، كيف تقول في مذهب أحمد وأغلب المسائل التي فيه ليست في مذهب الإمام أحمد. ثانيا معتمدا عند العلماء، كل العلماء اعتمدوا واستشرحوا ودرسوا، هذه ميزة مزية. ثالثا مخدوما بالشروح والحواشي، يعني بعض الناس يحب الإغراب، تجد أنه يأتي بمتن يستشرح للطلبة وغير معروف، بس يقول والله شرح فلان ما شاء الله، وش الشرح، ما هو المتن، ما كذا، لا، ونفس الكلام الذي في في زاد المستقنع هو الذي في المتن الذي تذكره. فهذه لابد أمور ثلاثة: أولا يكون محررا، ثانيا أن يكون معتمدا، ثالثا أن يكون مختوما بالشرح الحواشي. فمثلا أردت أن تشرح كتاب في النحو، النحو لا يوجد متن مختصر مثل ألفية بن مالك، يعني ليست للمبتدئين، لكن ألفية بن مالك هي أولا شيء أنها محررة، لا في النحو ولا عند أهل، لا في الألفاظ ولا عند أهل النحو، وثانيا معتمدة عند العلماء، لأن الرجل عوضه الله خيرا لما كان في حياته ليس عنده طلبة، عوضه الله بعد موته أن أكب الناس على إيش؟ على ألفيته، يقال أنه في حال حياته لم يكن عنده طلاب، وأنه كان يقف عند باب بيته من يريد النحو من يريد النحو، وكان ممن طلب العلم عليه النووي رحمه الله، وأشار إليه في الألفية، قال: ورجل من الكرام عندنا، قال يقصد محي الدين النووي. الثالث أن يكون مخدوما بالشروح والحواشي. انظر الآن ألفية بن مالك كم عليها من حواشي ومن شروح، كثيرة جدا كثيرة جدا. نعم، فليست العبرة بكتاب يعني المحرر أو غيره، لا، العبرة فيه مزايا لا توجد في المحرر، يعني بلوغ المرام فيه مزايا لا توجد في المحرر. فأنت إذا قرنته بالعمدة هو خير من العمدة، لأنه أكثر من جهة الأحاديث، لأن أحاديث الصحيحين لم يستوعب الأحكام. وأنا ضربت لكم مثال، يعني باب المياه وما فيه ومتى الماء طهور لا ينجسه شيء، ما أبين من حي فهو كميتته، وأيما إهاب دبر فقد طهر، كثير من الحديث لا تجدها في موجودة في العمدة. ثانيا يفوق المنتقى معطول المنتقى بالحكم على الأحاديث، الحكم على الأحاديث، فهو مختصر جامع مفيد. نعم، يقول مثلا: رواه أحمد ورواه الدارقطني ورواه أبو داود، ويكون الحديث ضعيفا، وأشد من ذلك كون الحديث في جامع الترمذي مبينا ضعفه فيعزوه إليه من غير بيان ضعفه، فينبغي للحافظ جمع هذه المواضع وكتبها على حواشي هذا الكتاب، أو جمعها في مصنف لتكمل فائدة الكتاب، وقد شرعت في كتب ذلك على حواشي نسختي، وأرجو إتمامه. هذا كلامه. هذا من يقوله؟ اللي هو ابن الملقن. أي نعم، وهذه الأمور نبه عليها أيضا الشوكاني في النطار، الشوكاني من المحدثين، وقد نبه على يعني كثير من الحديث، يقول أول ما يذكر الحديث يقول: الحديث الأول حديث ابن عباس أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، ويذكر درجة الحديث. نعم. ولمحمد بن أحمد بن عبد الهادي صاحب تنقيح التحقيق تعليقة على المنتقى أيضا لم تكمل، ثم لم يزل هذا الكتاب بكرا يتجول في الأقطار حتى حط ركابه في البلاد اليمانية فاشتهر هناك ولا كالشمس في رابعة النهار، فتصدى لشرحه مجتهد القطر اليماني محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني، فتح الشين وسكون الواو، نسبة إلى قرية من قرى السحامية إحدى قبائل خولان، بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم، ثم الصنعاني اليماني، وكانت ولادته سنة 72 و100 وألف، توفي سنة 50 و200 وألف، فيسر الله له إتمام شرحه في 8 مجلدات، وسماه نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، وهو على اختصاره واف بالمرام، قد جرده عن كثير من التفريعات والمباحث خصوصا في المقامات التي يقل فيها الاختلاف، وغالب استمداده من فتح الباري، غالب استمداد نيل الأوطار الشوكاني من نيل الباري، من فتح الباري، كما أن شرحه وكما أن تفسيره فتح القدير، فتح القدير غالب استمداده من تفسير القرطبي، يعني أخذه من تفسير القرطبي، ولا يعني هذا أنه مجرد ينقل، لا، لكنه استفاد، ولا شك أن يعني الحافظ ابن حجر في الفتح يعني في المسائل التي يكون فيها حديث في الصحيح في البخاري يسهب فيها، فاستفاد من الحافظ كثيرا في فتح الباري. نعم. لا لا، غالب كلامي في شرح الحديث من فتح الباري، من تلخيص الحبري، لكن الحديث يأتي بها من أي مكان، لكن قصدي في الأحاديث الأحكام إذا تكلم عن المذاهب يعني استفاد كثيرا من فتح الباري. إيه تلخيص الحبيب أيضا للحافظ ابن حجر. وأطال في المواطن التي يحتاج، لكن هذا لا يقل من مقامه، لكن أقول إنه استفاد، وكل أحد لابد يستفيد، كل من شرح ما يمكن إنسان يأتي بشيء شرح يسبق فيه أهل زمانهم بحيث لا يأتي بشيء من قبله، لابد الإنسان يستفيد من علم من قبله. لكن الناس بين أمرين، منهم من مجرد نقل وترتيب ويعني تصفيف، ومنهم لا، من من من ينقل ما يحتاج إلى نقل ويبدي ما عنده من العلم. يعني في هناك أناس تجد يشرح الحديث مجرد ينقل من هذا وهذا وهذا وهذا، هذا مجرد جمع، مجرد جمع. ومن الناس لا، من يكون له نفس في الشرح يشرح، لكن يستفيد من شروحات من قبله. نعم. وأطال في المواطن التي يحتدم فيها الجدال، وبين مذاهب الأئمة حتى مذهب أهل البيت، ولم يتعصب فيه لمذهب بل دار مع الدليل كيفما دار. وهذا الشرح لم يذكر مذهب الهدوية، هو والصنعاني رحمه الله أيضا في سبل السلام يذكر، لأنهم يعيشون بينهم، فلذلك كانوا يكثرون من ذكرهم. نعم. نعم. ولم يتعصب فيه لمذهب بل دار مع الدليل كيفما دار. وهذا الشرح قد طبع في مصر وتداوله كل ذي ذهن وقاد وفكر يسمو إلى مدارك الاجتهاد، وغض الطرف عنه كل حسود مكابر، وغض الطرف عنه كل حسود مكابر على ذم التقليد مطبوع، وعلى ذم التقليد مطبوع وعن غيره زاجر. فنسأل الله السلامة من شؤم التقليد الأعمى ولؤم التعصب الذميم وشيطانه الرجيم. لأن أيضا له اختيارات رحمه الله في هذا الكتاب، خالف فيها الأئمة، يعني خالف فيها بعضها، ادعي أنه خالف فيها، خرق فيها الإجماع في مسائل هذا الباب، هو والصنعاني، لأنهم في الغالب يعني يرجحون مذهب أهل الظاهر، كثيرا ما يرجح مذهب أهل الظاهر، وذلك في مسائل يعني رجح فيها أقوالا تكون ظواهر الأدلة معه، لكن هي على خلاف ما عليه جمهور العلماء وما حكي، ليست إجماعا، ما حكي أو قيل إنه إجماع. نعم. ومما اطلعنا عليه من كتب الأحكام لأصحابنا كتاب المطالع، ويقال له مطالع بن عبيدان، جمع وتأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي الحنبلي، ولد سنة 50 البعلبكي بعلبك، نعم. نسبة إلى بعلبك، نعم. البعلبكي، لا البعلبكي بالتشديد، البعلبكي الحنبلي، ولد سنة 75 و600، وتوفي سنة 40 و700، وكان عارفا بالفقه وغوامضه والأصول والحديث والعربية، ولازم شيخ الإسلام تيمية رضي الله عنه، لكنه مال في آخر أمره إلى القول بوحدة الوجود، واختل عقله حتى توفاه الله تعالى. وكتابه هذا في مجلد جمعه من الكتب الستة، ورمز فيه الحديث الصحيح والحسن، ورتبه على أبواب المقنع. نسأل الله العافية. يقول في آخر حياته مال إلى القول بوحدة الوجود واختل عقله، منها هالمشاكل في وحدة الوجود، لأن التعمق، شوف سبحان الله، التعمق والتنطع قد يؤدي إلى مثل هذه الأمور هذه. وكثير من الناس يعني من العلماء الذين يبحثون في العقيدة، إذا تعمق فيها قد يؤدي ذلك إلى مثل هذه الأمور هذه. فالقصد قل هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو والتنطع، فكون الإنسان يتنطع في الصفات وفي تفاصيلها وفي ما يتعلق بها تفاصيل دقيقة، نقول هذا لا حاجة له، لأن الدخول في هذه التفاصيل يقلل عظمة الله في قلب الإنسان، يقلل. ولذلك العوام الآن لا يحسن أن تذكر تفاصيل الأسماء والصفات أمامهم، يعني تذكر ما فيه تعظيم لله، أما التفاصيل هذه تذكر عند طلبة العلم. ولولا أننا نحتاج إلى الرد على أهل البدع والمخالفين لذلك ما احتاج إلى يعني التفاصيل، فبعضهم يعني يذكر دقائق في مسائل الأسماء والصفات تقشعر من الجلود، يعني يفصل هل لله عز وجل عينان، أو له، هل نقول له أنف، له أسنان، له لسان، له يعني شيء تقشعر من الجلود، هذا مما يعني يزيل يعني مما يقلل خشية الله عز وجل في قلب المؤمن. فالتوسع في مثل هالأمور هذه يعني الإنسان لا ينبغي، لأن حقيقة تقلل هيبة أو عظمة الله عز وجل في القلب، وربما تؤدي بالإنسان إلى أن يصل إلى هذه المواصل. نعم. وربما أيضا بعض الناس إذا عمل بهذا قد يصاب بالغرور، قد يغتر بنفسه ويصاب بالغرور، ثم تكون العاقبة وخيمة، نسأل الله العافية. نعم. ومنها الأحكام الكبرى المرتبة على أحكام ضياء الدين المقدسي للحافظ محمد بن أحمد المعروف بابن عبد الهادي صاحب تنقيح التحقيق، لكنه لم يكمل بل تمم منها 7 مجلدات. ومنها عمدة الأحكام الكبرى الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي والمقدسي والحنبلي المتوفى سنة 600، هو كتاب في 3 مجلدات عز نظيره. قال في خطبته: حصرت الكلام في 5 أقسام. الأول: التعريف بمن ذكر من رواة الحديث إجمالا وله أسماء رجالها في مجلد. قال: أفردت هذا بكتاب سميته العدة. الثاني: في أحاديثه. الثالث: ببيان ما وقع فيه من المبهمات. الرابع: في ضبط لفظه، ذكر هذا صاحب كشف الظنون. ولحافظ المذكور كتاب عمدة الأحكام أيضا وهي الصغرى. قال في أولها: هذه المشهورة المطبوعة عمدة الأحكام الصغرى. نعم. قال في أولها: أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم الحجاجي، فأجبته إلى سؤاله، وقد بلغ هذا الكتاب 500 حديث، وقد اعتنى العلماء بهذا الكتاب. نعم. هناك حديث أيضا هو قال يعني ذكر أنه متفق عليه، مع أن اللفظ يكون لأحدهما أما في البخاري ومسلم، وهي عدد قليلة تقريبا 6 حديث أو 7 حديث. نعم. وله شروح عدة، يعني عمدة الأحكام من حيث الشرح أكثر من بلوغ المرام، أكثر شروح كثيرة، حتى شرحه من غير أصحاب المذهب، يعني من الملقن وبن دقيق العيد وغيره، لكن أحسن هذه الشروح يعني من حيث الفقه وأصول الفقه والقواعد شرح ابن دقيق العيد، ولهذا كان شيخنا رحمه الله يثني عليه كثيرا، يثني على شرح ابن دقيق العيد لعمدة الأحكام، ويقول أن فيه قواعد وضوابط وأصول لا تجدها في غيره من الكتاب. نعم. وقد اعتنى العلماء بهذا الكتاب فشرحه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني المالكي المتوفى سنة 81 و700 في 5 مجلدات، شرحا جمع فيه بين كلام دقيق العيد وابن العطار والفاكهاني وغيرهم، وشرحه سراج الدين عمر بن ملقن الشافعي المتوفى سنة 84 و800، سماه بالإعلام، وهو من أحسن مصنفاته. نعم. وهو مطبوع هذا شرح ابن ملقن، وشرح الفاكهاني أيضا مطبوع، وشرح ابن دقيقة وابن العطار 3 مجلدات كلها مطبوعة. نعم. وشرح ابن ايش مطبوع، لكن شرح ابن دقيق العيد طبع عليه حاشية للصنعاني في 4 مجلدات. نعم. وشرحه صاحب القاموس مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أباد الشيرازي، وسماه عدة الحكام في شرح عمدة الأحكام، هو مجلدان، وكانت وفاة المجد سنة 710 و800. وشرحه السيد تاج الدين عبد الوهاب بن محمد بن حسن بن أبي الوفاء العلوي المتوفى سنة 75 و800، وسماه عدة الحكام. وشرحه عبد الرحمن بن علي بن خلف الشيخ زين الدين أبي المعالي الفارسكوري الشافعي شرحا دل على كثرة فضله، وتوفي سنة 800. قاله في كشف ظنون، ثم قال: ولعل هذا عمدة الفقه. وشرحه الشيخ عماد الدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي الشافعي، ذكر فيه أنه قرأ هذا الكتاب على ابن دقيق العيد فشرحه له على طريقة الإملاء، وسماه أحكام الأحكام. قلت: وهذا الشرح مطبوع ومشهور بأنه لابن دقيق العيد، وقد رأيته وطالعته وشرحه أيضا البرماوي الشافعي. هو إحكام الأحكام شيخ ولا أحكام الأحكام؟ اسم كتاب ابن دقيق العيد أحكام الأحكام، ما تحتاج ضبط. وشرحه أيضا الشيخ أحمد بن عبد الله الغزالي. لو المناسب أن يقال إحكام بكسر الهمزة، يعني إحكام الأحكام، يعني الأحكام المذكورة تحكم بالقواعد وبالضوابط والأصول. صلى الله عليكم. قال وشرحه أيضا الشيخ أحمد بن عبد الله الغزي ثم الدمشقي شرحا وصل فيه إلى باب الصداق ومات عنه، فأتمه الشيخ رضي الدين الغزي الشافعي الدمشقي، وشرحه العلامة الشيخ محمد بن أحمد السفارين الحنبلي في مجلدين، وقد كنت طالعته قديما أثناء الطلب، ثم إني كنت ممن ولع في هذا الكتاب وقرأته درسا في جامع بني أمية تحت قبة النسر، ثم شرحته في مجلدين وسميته موارد الأفهام على سلسبيل عمدة الأحكام، سائلا منه تعالى أن ينفع به من يطالعه بمنه وكرمه. طيب، وشرح السفارين أيضا طبع في 6 مجلدات، لكن غالب الشرح يعني في الألفاظ اللغوية، يعني ما فيه من فقه وهذا لا يستطرد كثيرا، ويعتني بذكر يعني ألفاظ الحديث من الرواة ومن شرح الألفاظ وضبط الكلمات، ويتكلم على شيء من الفقه لكنه ليس يعني بذلك الكثرة. واعلم أيها الطالب للحق أن البحر الزاخر في هذا الموضوع والمورد العذب والوابل الصيب إنما هو مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة منقلبه ومثواه، وإنما منع الاشتغال به اشتغالا. طيب، هناك شروح أخرى يعني غير هذه عمدة الأحكام، من أشهرها وأقصرها وأكثرها انتفاعا شرح الشيخ عبد الله البسام، واسمه تيسير العلام. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وهو من مقررات المعهد العلمي، وشرحه شيخنا أيضا لكنه لم يتمه، تيسير تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، طبع منه إلى العبادات إلى نهاية الحج، ثم أضيف القسم الآخر الذي يعني وجد مسودة تقريبا إلى آخر العدد وطبع معه. نعم. وإنما منع الاشتغال به اشتغالا كالاشتغال بالسنن أمور. طيب، نقف على قوله واعلم.